بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، لما دخل عثمان رضي الله عنه المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب، قال له عمر: أية ساعة هذه؟ هكذا، أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كنت في السوق فما أن سمعت النداء حتى توضأت وجئت، وأنا أقول: أنا أعتذر إليكم عن التأخير، ما كان ينبغي لي أن أتأخر، لكن ما كان إلا أن خرجنا من عندكم مع الإخوة وذهبنا إلى الفندق مباشرة إلى المطعم، أفطرنا وتوضأت وجئت فقط، يعني ما فعلنا شيئا آخر. فخرجنا من هنا مسافة الطريق إلى الفندق، ثم أفطرنا وتوضأنا وجئنا وذهب الوقت، فسامحونا، هذا الوقت وقتكم، فأنا أعتذر إليكم عن التأخير. فما كان إلا أن خرجنا من عندكم وأفطرنا وجئنا وذهب الوقت، فإن رأيتم أننا نبدأ السابعة يصير نوقف درس الأدب المفرد الخامسة والنصف. يكون هذا؟ يكون هذا؟ طيب، أنتم يعني الخيار لكم. هذا أمر. الأمر الثاني، أمس مضى معنا في قصة ابن أم مكتوم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يناظر أحد المشركين، فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض النبي عنه صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أشكلت على بعضكم عبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يناظر ذلك الكافر أحد صناديد قريش، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أترى فيما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء. فبعض الإخوة أشكل عليه، قال: كيف يقسم بغير الله؟ كيف يقسم بالدماء؟ أنا ذكرت لكم الدماء المقصود بها هي دماء القرابين، أي هذا كافر، هذا يعبد اللات والعزى، هذا كافر. يعني بعضنا استشكل كيف يقسم بغير الله، هو لا يقسم بغير الله فقط، هو يعبد غير الله، هو يعبد غير الله، هو يعبد الأصنام. فيقول يعني بعضكم أشكل، يقول: طيب لماذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم بغير الله؟ الإنكار يكون على ما هو أعظم من أنه أقسم بغير الله، الإنكار يكون على أنه يعبد الأصنام، يعبد الأصنام، لكنه رجل كافر ما يقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضكم أشكل عليه، هذا الذي قال لا والدماء هذا كافر لم يكن مسلما، والنبي كان يناظره، ولذلك قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى، يعني هذا الكافر، فأنت له تصدى، يعني تتصدى له بالمناقشة والمناظرة، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، يعني ما عليك هل تزكى أو لم يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا المؤمن عبد الله بن أمي مكتوب، فأنت عنه تلهى. هذه الآيات نزلت في عتاب لطيف من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هذا الذي قال لا والدماء هذا كافر بالله العظيم، هذا لم يكن مسلما ومات على كفره صلى الله العافية والسلامة. وورد في لفظ أنه قال لا والدمى، قال لا والدماء، أو قال لا والدمى. والدمى، الدمى جمع دمية، جمع دمية، والمقصود بها الأصنام، مقصود بها الأصنام. فهو إما أنه أقسم بالآلهة بهذه الأصنام، أو أقسم بالدماء التي تراق على رؤوس الأصنام من دماء القرابين التي يتقربون بها إليها، يعني التي يذبحونها لهذه الأصنام. فيقال لا والدماء أو لا والدمى، الدماء يقصد بها الدماء، والدمى يقصد بها الأصنام، لأن الدمى جمع دمية، والدمية هي الأصنام. فهمنا؟ هذا أمر. التنبيه الثالث، بعض الإخوة يعني يقول كأنه يعني ما قالها صراحة، لكن معنى كلامه يقول: أنت تحبسنا في هذا المكان وتقول لا تخرجوا ولا تذهبوا ولا حتى لا يفوتكم. طيب، الإنسان يريد أن يذهب إلى الحمام، ماذا يفعل؟ قالوا: يا شيخ، الحمام ملاصق بالمسجد ونحن نسمع القراءة. يعني يريد أن يجلس في قضاء حاجته وهو يسمع حديث رسول الله. على كل حال، لا مشكلة، لا مشكلة، السماع يصح، السماع يصح، أهم شيء أنك تستوعب ما يقرأ عليك. فإن كنت تسمع أنا لا أدري، أنا ما سمعت القراءة في الحمام، ما أدري، لكن إذا كنت في الحمام تسمع قراءة القارئ وتستوعب ما يقول، السماع صحيح إن شاء الله، السماع صحيح. لكن إن كنت تسمع همهمة ولا تميز ما يقول لا يصح السماع. إن كنت تسمع صوتا لكن ما تدري ما يقوله، لا تفهم ما يقوله لضعف الصوت مثلا، فلا يصح هذا السماع لأنك ما فهمت. لكن إن كنت تستوعب ما يقال، تستوعب القراءة وتفهم، فالسماع صحيح، فلا إشكال. يعني إذا كنت مضطرا اسمع في الحمام. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ما جاء في المختفي وهو النباش، قال: حدثني. تعرفون المختفي؟ المختفي هو سراق الأكفان، سراق الأكفان، يعني إذا مات الميت ودفن يأتي هذا النباش في الليل بعد أن يذهب الناس فيحفر القبر، ثم يجرد الميت من كفنه ويدفنه عاريا ويسرق الكفن، ويسرق الكفن يبيعه وينتفع به، هذا يسمى النباش، هذا النباش. وهو المختفي، المختفي هو النباش الذي يسرق أكفان الموتى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. قال جامع الجنائز: قال: حدثني هي عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. قال: وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قتل أهله، إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. هذا كان نباشا، هذا كان نباشا رحمه الله. نباش يعني الذي يسرق الأكفان، كان هذا الرجل يعمل هذا العمل الشين، هذا العمل السيء، يسرق أكفان الموتى، إذا دفن الميت نبش قبره وسرق كفنه ودفنه عاريا، فما فعل خيرا قط في حياته. فلما حضرته الوفاة أوصى أولاده قال: أنا ما عملت خيرا قط، والله عز وجل ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، ولذلك افعلوا بي شيئا لا يقدر الله أن يعيدني، هكذا زعم. فقال: إذا أنا مت احرقوني ثم اسحقوني، يعني بعد أن يحرق يسحق حتى يكون رماد. قال: ثم خذوا رمادي فذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح، في يوم شديد الريح ذروه حتى ينتشر. قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الله على كل شيء قدير. وأخذ عليهم العهود والمواثيق على ذلك، فأعطوه العهود والمواثيق، فلما مات أحرقوه ثم سحقوه حتى صار رمادا، ثم ذروا نصفه، يعني نثروا نصفه في البحر ونصفه في الريح، فقال الله للريح: اجمعي ما فيك، وقال للبحر: اجمعي ما فيك، ثم قال: كن فكان، لأن أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا أراد الله شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال كن يا عبدي فكان. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب، مخافتك يا ربي وأنت أعلم. قال فما تلافاه أن غفر له، ما تلافاه أن غفر له. متى غفر له؟ في أي وقت؟ في أي وقت؟ ها؟ يوم القيامة، يوم القيامة. ما تلافاه أن غفر له يعني يوم القيامة، ليس لما مات. طيب تقول الحديث يذكر بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع. هذا كقول الله عز وجل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هذا حصل؟ ما حصل، يحصل يوم القيامة، لكن الله ذكره بصيغة الماضي من باب الجزم على وقوعه وأن هذا واقع حقا. وإلا ورد في السنن أن هذا هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، هذا هو الذي يكون. احنا لازلنا في اول المجلس يا اخي، حرام عليك، استيقظ اشرب ماء، اعطي الاخ ماء خليه يشرب. الساعه انا في اول المجلس وتنام، الله المستعان، اي قطعتك ما كنت اريد ان اقوله، نسيتني الله يسامحك. نعم، هذا الذي كان في النار وقال اللهم لا تجعلني اشقى خلقك، فأعطى الله العهود والمواثيق فأخرجه، ثم أراه شجرة فقال اللهم أظلني تحت تلك الشجرة حتى أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال أرأيت يا ابن آدم إن أعطيت ما سألت أن تسألني غيرها؟ قال لا وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فأعطى الله ما شاء من عهود ومواثيق فنقله، فبقي تحتها ما بقي، ثم رأى شجرة أخرى فسكت أعظم من شجرته، سكت زمنا، ثم قال اللهم قلني تحت تلك الشجرة حتى أستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله أليست قد عاهدتني أن لا تسألني غيرها؟ ويحك يا ابن آدم ما أقدرك. قال يا ربي والله لا أسألك غيرها، فقط أنقلني إلى تلك. وهكذا الحديث تعرفونه، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. فأدخله الله الجنة في آخر الأمر، فخيل إليه أن الجنة ملأة، فقال يا ربي الجنة مليئة ليس فيها مكان. قال أيرضيك أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال يا ربي أتسخر بي وأنت الملك؟ فقال لا، لكني على ما أشاء قادر، لكني على ما أشاء قادر، سبحان القادر العلي الأعلى. فقال تمنى، فصار يتمنى يتمنى أريد كذا وأريد كذا. وأقبل ربه يذكره، يقول ألا تريد من كذا، ألا تريد من كذا، يذكره. فقال نعم أريد كذا وكذا وكذا. فقال له بعد ذلك ربه لك ما سألت ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال قد رضيت يا ربي قد رضيت. قال لك كل ذلك وعشرة أضعاف الدنيا. في حديث أبي هريرة لك كل ذلك ومثل الدنيا. وأبو سعيد ساكت. فقال أبو سعيد لا يا أبا هريرة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك مثل ذلك وعشرة أضعاف الدنيا. فقال أبو هريرة أما أنا فقد حفظت عن رسول الله أنه قال لك ذلك ومثل الدنيا. قال لا والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل ذلك وعشرة أضعاف الدنيا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو النباش، هذا هذا هو هذا الذي أمر أولاده أن يحرقوه وأن يذروه وأن يرموه وأن يفعلوا به. غفر الله له يعني أدخله الجنة. نعم يدخل النار إذا شاء الله، يدخل العبد بذنوبه النار إذا شاء الله ويعذب على قدر ذنوبه، ثم يخرج إذا كان مات على التوحيد، إذا مات على الإيمان لا يخلد في النار، لا يخلد في النار من مات على لا إله إلا الله، من مات على التوحيد لا يخلد فيها. الذي يخلد فيها الكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الشرك لا يغفر له، أما من مات على التوحيد يغفر له ولو كانت ذنوبه بلغت عنان السماء، هو تحت مشيئة الرب سبحانه، إن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته وفضله سبحانه. نعم اقرأ يا ولدي. أحسن الله إليكم وإليك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جذعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كل مولود يولد على الفطرة يعني على فطرة الإسلام يعني على التوحيد لا على شرائع الدين، لأن الشرائع لا يعرفها الإنسان إلا عن طريق الوحي عن طريق الرسل. نحن ما نعرف الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج إلا عن طريق الوحي الذي أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى يولد على الفطرة أنه يعرف الإسلام كله، لا يمكن هذا، هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، هذا لا يعرف إلا عن طريق الرسل. لكن الفطرة المقصود بها التوحيد. يعني لو أخذنا إنسانا طفل ولد ورميناه في جزيرة ليس فيه إنسان، ما في ولا إنسان، يعني ما في إنسان يؤثر على فطرته يؤثر على تفكيره، فنشأ هذا الإنسان وهو لم يرى إنسانا قط في حياته، يعيش مع الحيوانات في الغابة، سينشأ وهو يعلم أن لهذا الكون خالق، سينشأ وهو يوقن في قلبه أن هذا الكون لا بد له من خالق خلقه، لا بد له من موجد أوجده، لا بد له من إله خلقه. إذن يؤمن بالخالق الواحد سبحانه وتعالى. وليس معنى كون قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة يعني يعرف شرائع الإسلام. شرائع الإسلام لا تعرف إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق الرسل. وإلا زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبل البعثة بخمس، وكانت تراه أسماء بنت أبي بكر ويراه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند الكعبة يقول اللهم لو كنت أعلم كيف تحب أن تعبد لعبدتك، ما أعرف كيف أنت تريدني أن أعبدك، ما في رسل، لكن يؤمن أن الله واحد، يقول أعلم يا الله أنت واحد لا شريك لك. وكان يأتي قريش ويقول والله ما أنتم عليه كله باطل، آلهتكم هذه باطلة، وليس للكون خالق إلا الله سبحانه وتعالى. يعرف الله ويعلم أنه لا إله إلا الله لكن لا يعرف الشرائع. فتقول أسماء بنت أبي بكر كانت تراه وهو يقول عند الكعبة اللهم لو كنت أعلم كيف تحب أن تعبد لعبدتك، ثم يخر ساجدا على وجهه، يخر ساجدا على لا يعرف، لأن الشرائع لا تعرف إلا عن طريق الوحي. الشرائع لا تعرف إلا عن طريق الوحي. لا يمكن إنسان يولد ودون أن يعلمه أحد يعرف أحكام الصلاة والصيام والزكاة، لا يعرف هذا لا يمكن. لكن يمكن، بل هذا الأساس، أن كل إنسان يولد وهو يعلم أن للكون خالق وأن للكون موجد وأن هذا الكون ما أوجده إلا إله واحد أحد فرد صمد لا شريك له سبحانه وتعالى. هذه هي الفطرة وهي التوحيد، وهي التوحيد لا إله إلا الله. هذا يدركها كل إنسان سليم الفطرة إذا لم يؤثر عليه، إذا لم يؤثر عليه. أما شرائع الإسلام لا تعرف إلا بالوحي، لا تعرف إلا بتبليغ الأنبياء والرسل دين الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله، والعبد الفجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الذي قبله قرأته؟ تقوم الساعة؟ لم تقرأه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. يعني من الفتن، من الفتن في الدين، يمر الرجل حين يرى الدين غريب، يرى الإسلام غريب ويرى الإسلام يحارب في كل مكان ويرى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيمر على القبر فيقول ليتني كنت مكانك، يعني ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مت قبل زمن الفتن. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مذعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها ذهبت بشيء. ذهبت ولم تلبس منها بشيء، يعني ذهبت ولم تتلبس من أمور الدنيا شيئا، ذهبت ولم تتلبس. هذا يقول لعثمان بن مذعون رضي الله عنه. عثمان بن مذعون هو أول مهاجري يموت بالمدينة، هو أول من مات من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو أول مهاجري يدفن في البقيع. نعم. قال وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيعة فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعث إلى أهل البقيع لأصلي عليهم يعني لأدعو لهم. نعم. قال وحدثني عن مالك النافع بريرة هذه مولاة عائشة وسيأتي معنا قصتها لاحقا إن شاء الله في المعاملات. نعم. قال وحدثني عن مالك النافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. قال ما تجب فيه الزكاة؟ قال حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صلصلة الأنصاري. لن نتكلم في هذا كثيرا، يعني هذه الأبواب كتاب الزكاة، يعني خاصة زكاة الإبل والبقر والغنم أنتم لا تحتاجون إليه، نمشي كذلك الزروع والتمر. أظن أنتم ما عندكم تمر هنا في بلادكم صحيح، مع أني رأيت عند الفندق نخيل، فما أدري يزرع عندكم التمر؟ على كل حال سنمضي، لن نطيل فيه. إذا جئنا إلى الحج نطيل قليلا والصوم نطيل قليلا، فإذا دخلنا في المعاملات لا نطيل، نمشي حتى نستطيع أن نختم بإذن الله. نعم. عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المزني عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. الحرث يعني الزرع، والعين يعني المال الذهب والفضة يعني النقد، والماشية يعني الحيوانات. نعم. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية. قال الزكاة في العين من الذهب والورق. قال حدثني هي عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه الزكاة؟ فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه. ما معنى العطاء؟ العطاء هو مال تدفعه الدولة لكل فرد في الأمة، هذا العطاء، لا تأخذ من المواطن أو من الإنسان إنما تعطيه. هذا متى كان؟ هذا كان في الزمان الأول، كان في الزمان الأول الإنسان ينام في بيته ويأتيه من الحكومة راتب بلا مقابل، هذا ماذا يسمى؟ يسمى عطاء. هذا لما وسع الله على المسلمين في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كثر المال مع الفتوحات، فكان الخلفاء يوزعون المال على من؟ على الناس، يوزعون المال على الناس، هذا يسمى عطاء. والعطاء يكون في العام مرة، يكفي من العام إلى العام، يعني راتب في السنة مرة يكفي من السنة إلى السنة، وأنت تنام في بيتك يأتيك الراتب. فكان أبو بكر يسوي في العطاء بين الناس، يعني يعطي الناس جميعا سواسية لا فرق بين صغير وكبير بين ذكر وأنثى كلهم مثل بعض. فلما جاء عمر فرق، قال لا يستوي الناس، لا يمكن أن نعطي الناس سواسية، الإسلام فرق بينهم ونحن نفرق، كيف؟ قال نعطي أهل بدر أعلى راتب لأنهم خير الناس، أفضل الناس هم أهل بدر، وكذلك هم في السماء الملائكة الذين شهدوا بدرا هم أفضل الملائكة كما يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فجعل أعلى راتب في الأمة من العطاء لأهل بدر، وجعل مع أهل بدر الحسن والحسين، مع أنهما ليس بدريين بل ما ولدا يومئذ، لكن لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكانتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الحسن والحسين مع أهل بدر، فجعل أهل بدر أعلى راتب، بعدهم أهل بيعة الرضوان، بعدهم أهل بيعة الرضوان، بعدهم بقية المهاجرين، بعدهم بقية الأنصار، بعدهم مسلمة الفتح، بعدهم بقية الصحابة ممن لم يدخلوا في تلك الفضائل كلها، بعدهم كل المسلمين. فقسم الصحابة إلى طبقات على حسب مكانتهم، لأن الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة يتفاضلون، فجعل العطاء على حسب منازل الصحابة. أما غير الصحابة كلهم سواسية، صغير كبير كلهم مثل بعض. أما أبو بكر كان لا يفرق، يعطي الناس كلهم مثل بعض، صحابي غير صحابي يأخذ سواسية. عمر قال الصحابة أفضل الناس، ثم هم فيما بينهم متفاضلون. فكان يفضل أهل بدر على غيرهم وأهل بيعة الرضوان، لأن الله رضي عنهم، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكان يعطي عمر العطاء لكل من فطم، يعني من لبن أمه، لكل من فطم يعطيه راتب مثل الكبير سواسية. ومرة كان يعس في الليل، يعس يعني يحرس في الليل طرقات المدينة، فمر ببيته إذا طفل يبكي، فقال لأمه من وراء البيت: يا أمة الله اتق الله وأرضعي ولدك، ومضى. ثم جاء بعد ساعة يأخذ لفة أخرى وإذا الطفل لا زال يبكي، قال يا أمة الله اتق الله وأرضعي ولدك أشكتيه، ومضى. ثم عاد بعد ساعة والطفل يبكي، فقال يا أمة الله اتق الله في الولد، قالت إليك عني يا هذا، من أنت؟ إن أمير المؤمنين لا يفرض عطاء إلا لمن فطن، وأنا أريد أن أفطمه كي يفرض له. يعني عمر لا يعطي العطاء إلا لمن فطم، وهذا ما فطم، ما بلغ سنتين، وأنا أريد أن أفطمه كي يفرض له. فقال لها أرضعيه وسيفرض له أمير المؤمنين. ثم صلى الفجر وأصدر أمره بأن كل مولود يولد يأخذ راتب، كل مولود، يعني تخرج من بطن أمك والمال موجود. الناس عاشت عز في زمن الخلافة الراشدة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتلك الأزمنة المباركة. أما في زمن عثمان فزاد الأمر أكثر من ذلك بكثير. فكان ينادى في طرقات الناس: أيها الناس هلموا إلى أعطياتكم، فيذهبون ويحملون الذهب والفضة على مناكبهم. فإذا عادوا يمر المنادي في الطرقات في كل البلاد الإسلامية، ليس في المدينة، ليس في مكة فقط، بل في كل بلاد الله عز وجل، البلاد التي كانت تحت حكم المسلمين. ثم ينادي المنادي: أيها الناس هلموا إلى أرزاقكم، إلى أرزاقكم. فيذهبون مرة أخرى فيحملون الأرزاق، يعني المواد الغذائية، يحملون البر والقمح والشعير والعدس والعسل والسمن والزيت وكل ما يؤكل ويدخر من العام إلى العام، يحملون، كل شخص يذهب يحمل إلى بيته. ثم ينادي المنادي: أيها الناس هلموا إلى أكسيتكم، أكسيتكم جمع كساء يعني اللباس، فيذهبون يأخذون من الكساء ما يكفي من العام إلى العام، من العام إلى العام، ما يعملون إلا يأتيهم العمل. هذا عمل إضافي آخر، يعمل في التجارة، يعمل في الزراعة آخر، لكن هذا حقه في بيت مال المسلمين يأتيه. كان المسلمون في راحة عظيمة في زمن الخلافة الراشدة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تلك الأزمنة المباركة، الأزمنة التي حكم فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. فكان أبو بكر ماذا يفعل؟ إذا جاء الرجل يطلب عطاءه، يأخذ عطاءه، يسأله: وجبت عليك زكاة؟ عندك مال في البيت حال عليه الحول، بلغ نصابا وحال عليه الحول؟ إن قال نعم عندي مال وجبت عليه الزكاة، يقول كم زكاتك؟ يقول مثلا زكاتي 10,000 درهم، فيخصم زكاته من عطائه، يقول هذا عطاؤك نأخذ الزكاة الباقي لك، فهمت؟ الباقي لك. وهكذا كان يفعل عمر، وهكذا كان يفعل عثمان. تأتي أنت تأخذ عطاءك، يقول وجبت عليك زكاة، عندك مال فيه زكاة؟ تقول لا ما عندي، يقول خذ مالك. إذا قلت نعم وجبت عليه زكاة، كم الزكاة؟ تقول والله زكاة مالي كذا وكذا، يخصمه يأخذه والباقي يعطيه لك، وهذا الزكاة يعطيه للفقراء، فهمت؟ نعم اقرأ، هذا معنى هذا الحديث. قال: وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يعد. قال القاسم محمد: وكان أبو بكر، وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة رضي الله عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي هذا هو الذي قلت لكم نعم قال وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يهول عليه الحول قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان هذا ليس بصحيح هذا قاله ابن شهاب وليس بصحيح هذا على حسب علمي من شهاب الزهري وإلا قبل معاوية أخذ الزكاة من العطاء أبو بكر وعثمان مر معنا قبل قليل أو ما مر ما لكم لا تنطقون طيب إذن لا تسكتوا أسأل السؤال وأنظر في وجوهكم وأنتم تنظرون هكذا كأنكم لا تفهمون ما أقول هذا يقتلني يعني سبحان الله المدرس لما يدرس ويجد الطلاب هكذا كل واحد ساكت وهو يتكلم وهم ساكتون فهمتم ساكتين فهمتم يموت هو تقتلونه أنتم هكذا لابد يكون في حماس في العلم يا إخوان لما أسألكم أجيبوا بحماس فهمتم قلوا نعم فهمنا أو قلوا ما فهمنا أما كل ينظر هكذا قد ذبلت عيناه كأنه ميت أمامي أنا كمان أموت فلا تقتلوني هكذا يا إخوان لابد يكون في تجاوب في العلم معي إيش هذا نعم اقرأ قال مالك السنة التي لا اختلاف عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم قال مالك وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان الزكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان الزكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم قال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب في 20 دينارا عينا أو 200 درهم قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو قال غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو قال بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت قال مالك في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخرجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يهول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق الصدقة قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه فهمتم؟ والله ما فهمتم فقط لأني قلت لكم إذا فهمتم قلوا نعم قلتم نعم هذا كلام يحتاج إلى شرح طويل كيف فهمتم؟ يعني كونوا صادقين إذا فهمتم قلوا فهمنا وإذا ما فهمتم قلوا ما فهمنا ليس فهمنا في كل شيء هذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل لا يفهم هكذا لا بد من توضيحه لكن لا وقت لدينا لتوضيحه ولذلك أنا أقول الموطأ لا يقرأ بطريقتنا هذه لكن ماذا نفعل؟ هذا الأخ الله يهديه يقول لازم 7 أيام تختم فلازم نختم 7 أيام وإلا سيأتي معنا كلام أنا أوقن يقينا أنكم لن تفهموا منه كلمة سيأتي معنا في المعاملات بالذات كلام لن تفهموه كلام سيكون معقد جدا يحتاج إلى شرح وبيان لكننا نحن كما اتفقنا في أول لقاء سنمر عليه مرور الكرام من باب الرواية ثم يجب عليك أن تدرس هذا الكتاب دراسة شرح وتحقيق ابحثوا لكم عن عالم في بلدك سواء كنت هنا في إندونيسيا أو في غيره واقرأ بعض شروح هذا الكتاب وسأخبركم عن أسماء بعض الشروح وقد ذكرت لكم بعضها أذكر لكم غيرها إن شاء الله لا بد من دراسة الكتاب دراسة شرح وفهم

قال زكاة الميراث. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها ثلث وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا لأن الدين يقدم على الوصية. نعم. قال مالك وذلك إذا أوصى بها الميت. قال فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال مالك لأن المال صار مالهم وهو يلقى الله بإثمه لأنه منع الزكاة، لأنه منع الزكاة يلقى الله بإثمه، وهم ليس عليهم أن يخرجوا الزكاة إذا لم يوصي لأن المال صار مالا لهم ما بقي المال له، لكن إن أوصى كان المال له لأن للميت حق في ماله بمقدار كم؟ الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. نعم اقرأ. قال قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. قال الزكاة في الدين. قال حدثني هي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. هذا شهر زكاتكم يقصد شهر رمضان. نعم. قال وحدثني عن مالك لأن الناس كانوا يحرصون أن يجعلوا الحول من رمضان لعظم الأجر فيه. الأصل أن الزكاة يجب إذا حال حول كامل على المال، عندك هذا المال إذا حال حول كامل، والصحابة كانوا يحرصون وكذا التابعون ومن بعدهم أن يجعلوا رمضان بداية الحول. كيف يجعلونه الأحظ للزكاة؟ فمثلا لو أن إنسانا يعني لو أن أحدهم ملك مالا في شهر المحرم أو في شهر صفر أو في شهر ربيع جاءه رمضان، يكون كم مضى من كسبه لهذا المال؟ إذا كان من المحرم 9 أشهر مثلا، إذا كان من صفر 8 أشهر، من ربيع 7 أشهر، يخرج الزكاة. ما حال حول؟ يقول نعم أعرف أنه ما حال حول، مضى 7 أشهر أو 8، لكن أنا أريد كل عام يكون الحول من رمضان لأن الأجر في رمضان أعظم، فيعتبر 6 أشهر أو 7 أشهر حولا ويخرج الزكاة مبكرا، يخرج الزكاة مبكرا في رمضان، يصير في السنة القادمة لا يخرج الزكاة في المحرم، يخرجها في رمضان، لأنه لا يجب عليه الزكاة إلا إذا حال الحول من الوقت الذي زكى فيه المال، من الوقت الذي زكى فيه المال. متى زكى؟ في رمضان، فيكون الحول من رمضان إلى رمضان. فكانوا يجعلون رمضان هو الحول ويجعلون الأحظ للشرع للزكاة، يعني ما يقول والله الحول يحول كسبت المال في المحرم، يحول الحال الحول في المحرم، إذا جاء محرم يقول لا نؤجله إلى رمضان. أقول ما يجوز هذا، قد حال الحول أدي الآن، إن كنت تريد الحول في رمضان كنت تخرجه في رمضان الماضي، ولو كان يقول طيب في رمضان ما كان حال الحول، نقول ما كان الحول ما وجب عليك، لكن الآن وجب عليك لازم تخرجه الآن ما تؤخره، وإن كنت تريد فضل رمضان كنت تقدمه ما تؤخره. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعد الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال لا. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. قال وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه زكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة، فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك.

مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك. قال صدقة الماشية: كل مال أخرج زكاته ليس بكنز، كل مال أخرج زكاته ليس بكنز قل أو كثر، وكل مال لم يخرج زكاته فهو كنز يتعرض صاحبه للعذاب يوم القيامة، لأن الله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالمال إذا ما أخرج زكاته هو كنز يعذب به صاحبه، وإذا أخرج زكاته ولو كان كثيرا جدا ليس بكنز. إن كان المال حلال اكتسبته من حلال ولو كان مليارات، إن أخرجت حق الله فيه ليس بكنز، ليس بكنز، لك أن تمتلكه شرط أن تكون قد امتلكته من حلال، قد اكتسبته من حلال وأنفقته في حلال. أخرج ما أوجب الله عليك من الزكاة وهو ربع العشر، يعني سهم من 40 سهما، فهمنا؟ والباقي لك حلال، وليس ذلك بكنز ولا تعذب به إن شاء الله. لكن إذا ما أخرجت زكاته ولو كان قليلا لكنه بلغ النصاب، بلغ النصاب ولم تخرج زكاته، هذا كنز تعذب به يوم القيامة. نعم. قال صدقة الماشية: قال حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدته فيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الصدقة، في 24 من الإبل فدونها الغنم، وفي كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هارمة ولا ذوت عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. الرقة هي الورق يعني الفضة، الرقة هي الورق يعني الفضة. نعم. قال: ما جاء في صدقة البقر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري. والفرق بين الرقة والورق أن الورق هي الفضة المضروبة، يعني التي ضربت عملة، التي سكت عملة فصارت دراهم، والرقة الفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، مضروبة يعني مسكوكة يعني عملة، كانوا قديما يضربون العملة يعني يصنعون العملة بالذهب والفضة، فإذا صنعوا العملة من الذهب يسمونه دينارا، وإذا صنعوا العملة من الفضة يسمونه درهما، فالعملة المسكوكة من الفضة تسمى ورق، وأما الرقة هي الفضة مطلقا سواء كانت صنعت فلوس دراهم أو كانت فضة غير مصنوعة كلها تسمى رقة. نعم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: عن طاووس اليمني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. لا، ليس يقدم، يقدم، يقدم يتقدم غيره، يقول الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة. يقدم يعني يأتي جماعة وأمامهم واحد، أمامهم هذا يقدمهم، يكون بالضم، يقولون: جاء القوم يقدمهم فلان، يقدمهم يعني أمامهم. والله يقول عن فرعون وآل فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يقدم بالضم. فأما إذا قدم إنسان جاء فلان من السفر لا يقال يقدم فلان، يقدم من؟ يعني تقدم مع من؟ ما في أحد، هو وحده، فلا يقال يقدم، يقال يقدم، يقدم يعني يأتي، يقدم يأتي، ويقدم يتقدم، فرق بينهما في المعنى. فهمنا؟ فهمتم؟ الحمد لله يا رب، إن شاء الله أنكم تكونوا فهمتم. يلا اقرأ يا حبيبي.

قال مالك فإن كان لكل واحد منهما ما تجب في الصدقة جميعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب في الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهم بالسوية على قدر عدد أموالهما على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب في الصدقة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة وقال عمر بن الخطاب وفي سئمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة إنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فله عن ذلك. وتفسير يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لأن أحيانا الأغنام المجتمعة إذا فرقت يكون الزكاة فيها أقل وإذا اجتمعت يكون الزكاة فيها أكثر فإذا جاء المصدق والمصدق هو عامل بيت المال الذي يرسله الإمام ليعد الأغنام ويأخذ الصدقة يأخذ الزكاة فقبل أن يأتي يفرقون الغنم وأحيانا يصير العكس تكون متفرقة الزكاة يكون فيها قليل فإذا اجتمعت تكون فيها كثير إذا اجتمعت قل فيجمعونها يتفق ويقول نقول هذه كلها غنم واحدة وهي لا تكون واحدة تكون لثلاثة أشخاص ولكي نفهم هذا نحن نعلم أن نصاب الغنم كم؟ كم أقل نصاب الغنم؟ 40 إلى كم؟ إلى 120 فيها شاة واحدة من 40 إلى 120 شاة واحدة بعد 120 121 صار فيها شاتين فهؤلاء 3 أشخاص كل واحد عنده 40 شاة 40 شاة يعني كل واحد فيهم تجب عليه شاة واحدة فإذا اقترب المصدق وهو موظف بيت المال الذي يأتي ليعد الغنم ويأخذ الصدقة يجمعونها كلها يقولون هذه غنم واحدة فيعدها تطلع 120 فيها غنم واحدة ضحكوا عليه هذا قوله ولا يجمع بين متفرق طيب ولا يفرق بين مجتمع سيذكره نعم اقرأ. قال وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياه فإذا أظلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الآن هما مع بعض غنمهما مع بعض وشريكين فيها وكل واحد منهما من الخليطين عنده 100 شاة وشاة يعني مجموعها 202 100 شاة وشاة هذا عنده 101 وهذا عنده 101 إذا اجتمع صار 202 فيها كم؟ فيها 3 شياه فيها 3 شياه وهم مع بعض من أصل فالأصل أنه وجبت عليهم 3 شياه فإذا جاءهم المصدق قالوا نقسمها قسمين قسموها قسمين صارت 101 فيها واحد هذه وواحد هذه أخرجوا شاتين ولو كانوا مع بعض أخرجوا 3 شياه فهم أرادوا أن يخدعوه يدفعوا في الزكاة بدلا من 3 شياه وهي واجبة شرعا خرجوا شاتين والأوائل كانت تجب عليهم 3 شياه فجمعوها ليخرجوا شاة واحدة فهمت؟ نعم اقرأ. قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك قال ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة قال حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعود على الناس بالسخل فقالوا السخل هو صغير الغنم الذي يولد حديثا السخلة هي الشاة الصغيرة العنزة الصغيرة التي ولدت هذه تحسب يعني لو عندك 39 غنمة 39 شاة وقبل حلول الحول بيوم إحدى تلك الشيات وضعت صار العدد عندك كم؟ 40 وجبت الزكاة أمس ما كانت تجب عليك لكن هذه الله يهديها هذه العنزة ولدت قبل الحول بيوم خلاص أكملت لك النصاب فتقول يا أخي هذه صغيرة هذه صغيرة ما تحسب هذا كالطفل نقول لا تحسب عليك تقول طيب خذها نقول لا نحن لا نأخذها في الزكاة لما؟ ولذلك قالوا لهذا المصدق قالوا تعد علينا بالسخال يعني بالصغيرات ولا تأخذ السخلة فسأل عمر قال نعم نعد السخلة ولا نأخذها كما أننا نعد العظيمة الشاة اللبونة التي فيها اللبن كثير ولا نأخذها، لأن المصدق لا يجوز له أن يأخذ من أعلى المال من أحسن المال، ولا يأخذ من أدنى المال، يأخذ من الوسط. فنحن لا نأخذ من السخلة وهي أدنى المال، كذلك لا نأخذ أحسنه، لا نأخذ الربة التي تربي صغيرة، ولا الأكولة التي تربى من أجل أن تؤكل، ولا ذات اللبن لأنها أنفع لصاحبها، هذا أفضل المال نحن لا نأخذه، كذلك لا نأخذ أدنى المال، نأخذ من النصف. فأنكروا عليه، قالوا أنت تحسب علينا بالسخال بالصغار ولا تأخذ في الزكاة الصغيرة، لماذا تعدها وأنت لا تأخذها؟ فقال سأل عمر فقال نعم نعدها ولا نأخذها كما أننا نعد العظيمة ولا نأخذها. نعم اقرأ. قال فقال أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها. يحملها الراعي يعني لا تستطيع أن تمشي وحدها، لا بد أن يحملها الراعي لأنها الآن ولدت، والشاة أول ما تولد لا تستطيع أن تماشي الغنم في مشيها، تكون ضعيفة، يحملها الراعي لكنها تعد في الزكاة. نعم قال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، والأكولة هي التي تربى وتسمى لتؤكل، يعني تزيد في طعامها لتسمن ثم تذبحها، ولا تأخذ الأكولة لأن هذا أنفع عن مال، ولا الربى، والربى هي التي تربي صغيرها وهي التي ترضع صغيرها، ولا الماخض، الماخض هي الحامل، الحامل أنت لا تأخذها أيها المصدق، لأنك إذا أخذتها ظلمت صاحبها، لأنك تأخذ شاتين وربما ثلاثة، وربما ثلاثة أو لا، لأنها ربما تحمل باثنين، تحمل باثنين. فكما أنك لا تأخذ الأكولة ولا الربة ولا الماخض، كذلك لا تأخذ السخلة. قال ولا تأخذ الأكولة ولا الربة ولا الماخض ولا فحل الغنم. فحل الغنم هو التيس الكبير الذي يكون فحل كل القطيع، لأنك إن أخذته أضررت بصاحبه، لأن هذا التيس الفحل الضخم يكون هذا الوحيد الذكر للغنم كلها، فلو أخذه المصدق أضر بالغنم وأضر بصاحبه. فنحن لا نأخذ أعلى المال حتى لا تتضرر، ولا نأخذ أدنى المال حتى لا يتضرر الفقير، فهمت؟ نحافظ على حق صاحب المال كما أننا نحافظ على حق المسكين، إنما نأخذ من وسط المال. نعم اقرأ أعد. فقال عمر قال فقال عمر نعم تعود عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الرب ولا الماخضة ولا فحل الغنم. قال وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عند بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج، والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك في الرجل تكون له الغنم ولا تجب فيها الصدقة، فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فليبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفده أو ورثه. قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد، فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليه بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. قال العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه صدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه السعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق، وإذا ظهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ومضى من ماله. قال: النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا يعني ذات لبن، ضرعها كبير ولبنها كثير، فنظر عمر قال: ما أظن أن هذه أعطاها أهلها وهم راضون، يعني هذا من أحسن المال، هذه الشاة كثيرة اللبن، ونظر إليها وإذا هي في غنم الصدقة يعني جيء بها في الزكاة، فقال: ما أظن أن أهلها دفعوها وهم راضون. ثم قال: لا تؤذوا الناس في أموالهم، يعني خذوا وسط المال، لا تأخذوا نفائس أموال الناس. نعم. قال: فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزارات المسلمين نكبوا عن الطعام. حزارات المسلمين يعني خيار أموالهم، يعني أفضل أموالهم، لا تأخذوا حزرات المسلمين، يعني لا تأخذوا خيار أموال المسلمين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: نكبوا عن الطعام، يعني هذه الشاة لبنها كثير، إذن هي طعام أهلها، لبنها طعام أهلها، يحتاجون إلى شرب لبنها كل يوم يحلبونها، أنتم أخذتموها حرمتموهم من لبنها، معناها حرمتموهم من بعض طعامهم، ولذلك قال: نكبوا عن الطعام، يعني جنبوا عن طعام الناس، تجنبوا أخذ طعام الناس. نعم. قال: عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارية كان يأتيه مصدقا. رضي الله عنه أن محمد بن مسلمة الأنصارية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن مسلمة رضي الله عنه. نعم. أن محمد ولا نعلم في الصحابة رجلا اسمه محمد كاسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا محمد بن مسلمة. نعم. قال: أنا محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه كان يأتيه مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. قال: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى صنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قال مالك: وليس للعامل على الصدقة فريضة المسمات إلا على قدر ما يرى الإمام. قال: ما جاء في أخذ الصدقة والتشديد فيها. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني قالا لجاهدتم عليه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فعجبه، فسأله الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاه. نعم، هذا من ورعه رضي الله عنه، هذا من ورعه، خادمه جاءه بلبن يعني حليب فشرب فأعجبه، كان لبنا لذيذا، فقال: من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال: مررت على ماء من المياه، يعني بئر ماء يجتمع الأغنام ويشربون، فمررت على الماء وإذا بعمال الصدقة الذين جمعوا أغنام الصدقة يسقونها من ذاك الماء، فحلبوا لي شاة من غنم الصدقة وأعطوني هذا الحليب فهو هذا. فرأى عمر أنه شرب شيئا لا يحل له أن يشربه، لأنه ليس من أهل الزكاة وليس فقيرا ولا مسكينا، لا يجوز له أن يأكل صدقة، وهذا الحليب من شاة هي من الصدقة من الزكاة، فأدخل يده في حلقه حتى أخرج كل ذلك اللبن الذي كان شربه، وهذا من ورعه. وهكذا كان أئمة الإسلام يتورعون عن أموال المسلمين، ما يأخذون درهما من بيت مال المسلمين بغير حق، ما يأخذون درهما. ولذلك في كلامنا على العطاء يذكرون عن عمر أن رجلا أن عمر وقف على المنبر يخطب، فقال له رجل: كيف تعطينا في العطاء ثوبا ثوبا وأنت تلبس ثوبين؟ من أين لك هذين الثوبين؟ لأنك أمير المؤمنين تأخذ أكثر مننا، تأخذ ثوبين إزار ورداء ونحن تعطينا ثوب ثوب؟ فقال: قم يا عبد الله بن عمر أخبرهم. فقام عبد الله بن عمر قال: أبي رجل طويل طويل ضخم، وهو أخذ لنفسه كما يعطيكم ثوبا واحدا، والثوب كان قصيرا عليه، فأنا أعطيته ثوبي، ثوبي أنا أعطيته، يعني ما أخذ من أموالكم شيئا، ما أخذ من بيت المال شيئا. ويذكرون أن عمر رضي الله عنه كان راتبه، وكان موظف، وكان موظف في الدولة، ما وظيفته؟ خليفة المسلمين، وظيفته خليفة المسلمين، هو الحاكم العام الذي يحكم، لكنه لا يأخذ من بيت المال إلا راتب قليل يكفيه. ماذا كان راتبه؟ راتبه يأخذ بمقدار الشهر ما يكفيه وأهله، يعني يأخذ من الدقيق والتمر والشعير والسمن ما يكفيه وأهله. فمرة حملت زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها فاطمة بنت رسول الله، وأبوها علي رضي الله عنه، إذن هي سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها عمر في خلافته وهي ابنة 13 سنة، وهو أكبر من أبيها. فحملت، لما حملت اشتهت أن تأكل شيئا من الحلوى، فقالت لزوجها أمير المؤمنين، قالت: أنت لا تعطينا من بيت المال راتب إلا قليل لا يكفينا للأكل والشرب، وأنا اشتهيت أن أكل الحلوى أنا حامل، فلو تزيد في هذا الشهر من الراتب قليلا من العسل وقليلا من السمن وقليلا من الدقيق حتى أصنع حلوى. قال: والله نحن لا نستحق في بيت المال إلا هذا، لا نستحق أكثر من هذا، زيادة عن هذا نحن لا نستحق. قالت: هذا ما يكفينا، يعني نحن كل يوم نأكل ونقوم من على المائدة ونحن جياع، ما شبعنا، ونحن ما شبعنا، ما يكفينا، زد في الراتب قليلا، زد في الراتب في الشهر قليلا من الدقيق، قليلا من السمن، قليلا من العسل، لأنه يعني ما عندهم سكر، يحلون الحلوى بالعسل. قال: لا نحن لا نستحق إلا هذا. قالت: طيب ما نستحق، ما في مشكلة. صارت كل يوم لما تخبز الخبز تأخذ قليلا من الدقيق تجنبه، ملعقة دقيق، وقليلا من السمن كل يوم لمدة شهر. بعد شهر اجتمع عندها قليل من الدقيق وشوية سمن وقليل من العسل، فصنعت به حلوى صغيرة قليلة، لكنها لا تستطيع أن تأكل وحدها، لا تطيب نفسها، لأنها تحب زوجها، تحبه، والمرأة إذا أحبت زوجها لا تطيب نفسها أن تأكل دونه، لابد أن تطعمه، فهي تحبه ولا تستطيع أن تأكل دونه، لا تطيب نفسها. فلما جاءت بالطعام جاءت بالحلوى، حلوى قليلة قطعتين وضعتها. قال: من أين لنا هذا؟ من أين جئت بهذا؟ قالت: طبخته. قال: من أين صنعتيه؟ قالت: أنت رفضت، أبيت أن تزيد في عطائنا الشهري، فأنا كل يوم كنت أنقص قليلا من الدقيق وقليل من السمن وقليل من العسل، فاجتمع عندي خلال شهر هذا. فسكت، قال، تأمل، قال: لكننا ما شعرنا بالنقص طوال الشهر، ما شعرنا أن الطعام نقص، إذن نحن نأخذ من بيت المال فوق ما نستحق، نحن نأخذ من بيت المال فوق ما نستحق، أنت أنقصت كل يوم ونحن ما شعرنا بالنقص، إذن أنا أخذ زيادة عن حقي. ذهب وأنقص راتبه، ذهب وأنقص راتبه. ولذلك كانت زوجته تقول: سبحان الذي أسعد الناس بك وأشقانا بك، كل الناس يسعدون بعمر إلا آل بيته، كل الناس يسعدون به إلا آل بيته. كان يقول سبحان، تقول: سبحان الذي أسعد الناس بك وأشقانا بك، كل الناس ينعمون وهو يقتر على نفسه، يضيق على نفسه وعلى أهل بيته، لأنه يرى أنه خادم للمسلمين، يرى أنه خادم للمسلمين، وأنه مؤتمن على هذا المال، وأن الله يحاسبه على هذا المال، فلا يأخذ منه إلا على حاجته. ولذلك نعم المسلمون، ولذلك نعم المسلمون. فهمنا؟ لما كان ولاة أمرهم يسهرون على راحتهم ويرون أنهم أمناء على هذا المال، والأمين لا يأخذ من هذا المال شيئا، لا يأخذ من هذا المال شيئا. ولذلك عاشت الأمة أفضل عصرها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، في زمن الصحابة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يذكرون عن سليمان بن سليمان القانوني، سليمان بن سليم بن مراد بن محمد ابن مراد رحمة الله عليهم، سليمان القانوني السلطان العثماني، وهو من السلاطين الأقوياء الذين أرهبوا أوروبا وأخافوها وفتحوا بلاد الله عز وجل ونشروا الإسلام. كانت أوروبا كلها تخاف من السلطان سليمان رحمة الله عليه، من أعدل ملوك ذاك الزمان. يقولون جاءت امرأة تشكو أن السراق سرقوا غنمها، امرأة عجوز تركت باب حظيرتها ونامت، فجاء السراق وسرقوا. فجاءت قالت يا مولانا السلطان اللصوص سرقوا غنمي. قال وأين كنت أنت؟ كنت تسهرين على حراسة غنمك، لماذا نمت؟ قالت يا مولانا ظننتك مستيقظا فنمت. كلمة قوية، ظننتك مستيقظا يعني على راحة رعيتك، ظننتك أنك ترعانا فأنا أمنت ونمت، لو كنت أعلم أنك غافل عنا كنت سهرت أنا ما نمت. ففهمها. وهكذا كان يعني حكام المسلمين في الزمان الأول في زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا غاية في العدل، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أعدل الناس. ولذلك يعني كانوا يقولون تجربون الأمراء بعدنا وستجربون الأمراء بعدنا. وجربت الأمة، ما وجدت أمراء أعدل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تجد حتى ينزل عيسى بن مريم، حتى ينزل عيسى بن مريم لن تجد الأمة أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون على وجه الأرض أناس أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا عيسى بن مريم، إلا عيسى بن مريم. وإلا كل الناس بعد الصحابة هم دون الصحابة، هم دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عمر هكذا شرب اللبن وإذا هو من الصدقة، فأدخل يده واستقاء حتى أخرج كل ما في بطنه من ورعه رضي الله تعالى عن عمر. يا من يرى عمرا، تقول طيب عمر ممنوع من الصرف، لماذا صرفته؟ هذه ضرورة شعرية. يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من هوله، وملوك الروم تخشاه. هذا عمر، هذا عمر كان يمشي وثيابه مرقعة، ما عنده إلا ثوب واحد، كلما تمزق رقعه، وأحيانا الرقعة تتمزق فيضع رقعة على رقعة. تعرفون الرقعة؟ الحمد لله كلكم، الحمد لله، يضع الرقعة على الرقعة. دخل بيت المقدس يستلم مفاتيح بيت المقدس وثيابه مرقعة، ثيابه مرقعة، وهو خليفة المسلمين. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عن عمر، خير رجل طلعت عليه الشمس في الدنيا بعد الأنبياء والرسل وبعد أبي بكر، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، الفاروق الذي أعز الله به الإسلام. يقول ابن مسعود ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر رضي الله عنه. نعم اقرأ، تعبت؟ لا أراك تسعل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطيع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. يعني فسحية، ما هي من مثل الآن. الآن يقول الحمد لله، الحمد لله جاءت منك يا جامع، جاءنا الفرج. هذا رجل جاءه عامل الزكاة قال هات زكاة مالك، رفض أن يدفع له، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فلان لا يريد دفع الزكاة، فقال لا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، دعه لا تأخذ منه شيئا مع المسلمين. فبلغت الكلمة هذا الرجل فتألم غاية الألم. ليش؟ يعني أنا لست مسلما يأخذ من المسلمين وأنا لا يأخذ مني؟ جاء قال خذ زكاة مالي. قال لا لا لا، نحن لا نأخذ زكاتك مع المسلمين، أنت لا تريد أن تدفع، خلاص خليك، نحن نأخذ من المسلمين لا نأخذ منك. يا أخي خذ مني. لا لا لا، خلاص أنت لا نأخذ منك. فكتب العامل إلى عمر، الرجل جاء يدفع زكاة، قال خلاص خذها منه. كانت النفوس حية، الآن النفوس ميتة. لو قيل لصاحب المال خلاص لا نأخذ زكاتك مع المسلمين، يقول الحمد لله لا تأخذ مني شيئا. صحيح، لكن هؤلاء كانت لهم قلوب حية، ولذلك كانوا يتأثرون. يمكن يخطئ أحدهم، يمكن يخطئ ويغلط، لكن يرجع مباشرة، يرجع ويؤوب مباشرة. نعم، اقرأ. قال: زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون والبعل العشر، في وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق بن حبيك. هذه من أسوأ أنواع التمر. نعم. قال: قال: وهو يعد، وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا يؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوسط المال. قال: نعم نعم نعم. قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعنب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسيعة على الناس، ولألا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم، ثم يخل بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يأكلونه رطبا أو تمرا، والعنب يأكلونه كيف شاءوا، عنبا أو زبيبا، يعني يتركونه حتى يجف فيتحول من عنب إلى زبيب، والرطب يترك على النخل ف يتحول من رطب إلى تمر، يعني يجف. نعم. قال: ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال: قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على آلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على آلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وثمارها في رؤوسها إذا طب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن أصابت ثمرتها جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالثمر كلها فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصعدا، لسعى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا. قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة، لا يبلغ كل مال شريك منهم أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. توقفوا بعد الاستراحة نكمل إن شاء الله.